الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب، كأنها كوكب مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة كوكب دري. موقد من شجرة تسبح له فيها بالغدو Jesus.